السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا لا نمل من التذكير بحمد الله وشكره. ولقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ونمل أيضا من التذكير بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول لإخوان الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير. فأستعين بالله للإجابة على هذه الفتاة الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: السلف يجري مجرى شطر الصدقة، المعنى يثبت، يعني الدين من أنذر معسرا، المعنى يثبت عموما. الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18 ضعف لا يصح. إبراهيم: أكثرت من التصدق في رمضان وأعطيت امرأة مبلغا بنية زكاة الفطر، هذا يجوز؟ الأمر قد انتهى، وإلا فلا. نفتي برأي الجمهور القائلين بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من قط أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. وعلى هذا الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز إخراج زكاة الفطر. لماذا؟ ما حكم الصلاة في البيت تأثم يا سفيان البنوري إذا تركت الجماعة لغير عذر؟ ولقد قال الصحابة: كان لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. يقول محمد أو محمود: يرحم الله والدك والدين والمسلمين، عليك بالصبر والإيمان. صلاة التهجد في جماعة في العشر الأواخر رد على من قال بالبدعة. راضي بدأ سلف الأمة هذا القائد. اسأل أسئلة يا أحمد السيد، اسأل أسئلة تنفع المسلمين. ما صحة حديث أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؟ هذا يكون صحيح، ولكن لا يمنع أن تتوضأ بأكثر من المد. حكم تركيب الرموش البعد عنها أولى لما قد يعتريها من الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. تريد التبرد بقرنيتها مقابل زرع قرنية لطفلها الصغير، ما حكم شراء قرنية؟ أنصحها ألا تفعل. هل يرجع أحد من القنطرة بعد عبور الصراط إلى النار بسبب ظلم العباد؟ في رجوع من القنطرة بسبب ظلم العباد، لكن ما يمنع أن يكون هناك عذاب بعد تجاوز القنطرة. المحيمين القبر روضة من رياض الجنة وحفر من حفر النار، على هذا حديث صحيح لا يثبت هذا الأمر. وعليك السلام يا محمد بن رياض. حكم الإلاقة الفاحشة عبر الإنترنت، هذا حرام بلا شك ولا ريب. كيف أتخلص من الوسواس؟ تعوذ بالله وارق نفسك، وإن كنت مريضا فأعرض نفسك على طبيب. الإسلام: هل يجوز أن أذبح بقرة بنية الأضحية ولدت مرة أو مرتين؟ يجوز أن تذبح البقرة التي ولدت مرة أو مرتين بنية الأضحية إذا توفر فيها السن. فالنبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة التي كسرت ودارت لها سنتان مكان الأسنان اللبنية، وفي البقر خمس سنتان فصاعدا، في الإبل خمس سنوات فصاعدا، في المعز سنة فصاعدا، في الغنم ستة أشهر فصاعدا. محمد الشمي: حكم من قال لزوجتي: إن ذهبت المكان الفلاني أنت طالب. بنية التهديد: أرى أنه يكفر كفارة يمين. حكم تغيير جيلات بعض الحيوانات والنباتات لإنتاج سلالات، عبر بلفظ لا تقل خلق، لإنتاج سلالات جديدة للحوم أكثر. لا أرى من يعمل ذلك، والله أعلم. صحة حديث: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يشكلن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. في سنده علة. علة حديث ابن عباس في إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، العلة بالوقف. هل يجوز شراء بيت بالتقسيط مع العلم أنه لا يوجد بنك إسلامي لا تشتري من البنوك، البنوك لا تملك، البنوك تدخل ممولة وتأخذ ما مولته مع العائلة الربوية. هل يجوز تأخير ذبح العقيقة للولد إن عجزت؟ يجوز ذبح العقيقة في أي وقت. قد عقب سيدنا عن نفسي على الكبر. عبد الرحمن هل أثناء أمانينا هل الوالدين الثواب في كل عمل صالح يعمله الأغناء؟ ليس عندنا نص ثابت يفيد ذلك. أبو عبد الله أبو خميس هل ما يقال إن الإنسان يصبح في تعداد الموتى قبل موته بأربعين يوما؟ لا أعرف حديثا في هذا الصدد إن كان كلاما يتداول بين الناس. ياسمين آخر وقت لصلاة العشاء أختار أنه الفجر وإن كان في مسألة اختلاف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الكراهة بعد منتصف الليل، وقت الفضيلة قبل منتصف الليل. أبو عمير المصري ما صحة حديث من جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فله أجرهم يثبت ولكنه ينزل على الذي لم يتعمد التخلف. بوكي محبك من كردستان العمل هل هو أصل؟ يا كردستاني أحرص على ما ينفعك. أشرب قاعدا أو وقيفا؟ أشرب قاعدا الأفضل، وإن عجزت أشرب قائما، يعني الشرب قائما جائز مع الكراهة. النبي شرب قائما عدة مرات لكن نهى عن الشرب قائما، لكن نهي تنزيل. أبو مروان الأشياء عندنا متأخرة لا يجوز تقديمها. كيف تقديمها؟ لا يجوز أن تصلى قبل وقتها إلا لأن يجمع. لكنني ألفت النظر مرارا إلى وقت العشاء. وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس، إذا غربت الشمس بقي حمار في مكان غروبها، إن سقط هذا الحمار دخل وقت العشاء. ما صحة قصة وأد عمر بن الخطاب لابنة له في الجاهلية؟ لا تصح. حكم رفع اليدين عند دعاء خطيب الجمعة لا بأس بذلك والأمر واسع. أريد شرح دعاء سيد الاستغفار، قلنا المقام لا يتسع لذلك. قلبك يتقطع على سوريا، اسأل الله أن يكشف عن أهلها الضرة، تسأل الله أن يكشف عن أهلها الضرة وأن ينتقم من النصيريين ومن عونهم. يتولي حكم السفر أكثر من 6 أشهر بعيدا عن الزوجة، يكره إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. وأنصح الذين يذهبون إلى دول ويتركون نساءهم سنوات، أنصحهم بأن يتقوا الله في النساء، أنصحهم بأن يتقوا الله في النساء. هذا البعد الزائد يولد معاصي ومفاسد كثيرة جدا، فاتقوا الله في أزواجكم. هل يجوز الصلاة بالفتحة فقط وأنا في صلاة الجماعة وراء الإمام؟ يجوز. أحمد أبو ضب يقول ما صحة حديث بريدة في اسم الله الأعظم أراه معلولا الذي هو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب إذا سئل به أعطى. الحديث معلول ولا سهل. ما معنى قول النبي شيبتني هود أخواتها؟ الحديث ضعيف الإسناد بكل الطرق، لكن شيبتني معروف شيء. الآيات التي فيها آيات تخيف فتشيب الشخص، لكن على أي حال الخبر ضعيف. عندما تكون صلاة الجنازة بعد صلاة الفريضة في مسجد به قبر، تصلي الفريضة في هذا المسجد، هل أؤخرها لأصليها بعد في مكان آخر؟ إن اضطررت جاز لك أن تصلي الفريضة في هذا المسجد وتصلي الجنازة، إن كان أمامك سبيل من أن تصلي الصلاة الفريضة في مسجد آخر وتدرك الجنازة فهذا أفضل وأسلم لدينك. ما حكم طلب الزيادة في أسعار الدروس الخصوصية؟ البيان بالخيار، هذا أجير وهذا مستأجر، المدرس مستأجر، عفوا المدرس مستأجر والطالب يؤجره للتدريس له بالاتفاق. ما حكم الإبراد عن الطعام في سجون اليهود؟ لا أعلم الإبراد عن الطعام مستندا، بل الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والكفار لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة. الذي يصنعه كثير من المعتقلين أن ناحية الإبراد عن الطعام أمر لا أعلم عليه مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا أعلم صحابيا سلك هذا المثل. وعندنا قصة قبيب ما أدرب عن الطعام وكان أسيرا لدى الكفار إلى أن ذبحوه. ما حكم اعتقال العلماء الربانيين؟ اعتقال العلماء الربانيين بلا سبب ظلم وإثم، ونسأل الله أن يجعل للمسلمين من كل بيت فرجا ومن كل هم مخرجا. صيام الست من شوال للنساء ممكن يقدم عن صيام القضاء؟ نعم من الممكن. نصيحة، ما حكم من قال لك تقبل الله عند انتهاء الصلاة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول تقبل الله بعد انتهاء الصلاة، لكن إذا قيلت لك ستقول من عليك. حديث الحسن مني والحسين من علي، الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هل يجوز للمحرم أن يحرم بالتلفظ وبعد دخوله مكة يلبس الإحرام وما في دية؟ نعم يجوز، ولكن عليه إطعام ستة مساكين أو دفشاة أو صيام ثلاثة أيام. هل يصح حديث في الخروج من المنزل؟ ورد حديث في الخروج من المنزل إلى في طريق الذهاب إلى الصلاة عند مسلم في صحيح. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا ومن أمام نورا ومن خلفي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا، اللهم اجعل لي نورا. أما حديث اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل وأضل أو ضل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، حديث أم سلمة منقطع فإنه من طريق الشعبية عن أم سلمة. هناك حديث آخر في صحته بعض النزاع، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصطفى خضر تبولت ومسحت بمنديل وتوضأت ناسيا أني لم أغسل وصليت. المسح بالمنديل جائز أيضا في الاستنجاء. من رجح في حكم من حج عن الميت أنه مثل أجره، اترك هذا الأمر لله، فلم ترد فيه نصوص تحدد شيئا. ما أولى زواجي أم الحج؟ وفي كلتيهما حاجتي، حتى بالخيرة إذا كنت شابا طوافا للزواج وتخشى نفسك فتنة تزوج، إن كنت يمكنك الصبر وإن كنت حج أو ولد على حسب حالك. شمس الشموسة على كل أظن سؤالها متكرر. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى العمرة من دون محرم؟ الأولى لها لا. حكم عدية ياسين، يعني يقرؤون سورة ياسين على الظاهر، لم يرد بها أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز شراء بيت بالتقسيط مع العلم أنه أجبنا على هذا أنه لا يجوز من البنك؟ هل يوجد سحر إلى عدم الإنجاب؟ لا أعلم شيئا في هذا، وإذا أراد الله خلق نفس فلن يمنعها سحر ساحر. أبو عرب أصلي صلاة الاستخارة ولا أعرف ماذا رد الله علي. ما يلزم أن ترى رؤيا؟ أنت صليت الاستخارة ودعوت بالدعاء، هو دعاء، اسلك السبيل الذي يرشدك الله إليه، لا يلزم أن ترى رؤيا من عندك. ما علاج الفتور؟ أعوذ بالله من الكسل وصادق الصالحين. بعض الزبائن يدفع لهم شركات التأمين فواتيرهم، هل يجوز لي التعامل مع شركات التأمين لهذا الغرض؟ السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. حكم زيارة النساء للقبور؟ زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. ما حكم من طلق زوجته بغير نية لأنه عصبي جدا؟ إن قال لها أنت طالق ويملك أمر نفسه ويملك أعصابه فالطلاق واقع، وإن فقد آلية التحكم في نفسه فالطلاق لا يقع. وشكر الله مجهودك يا إسماعيل بن عزام وحفظك الله. يقول ما حكم ما وقت صلاة الاستخارة بالتحديد؟ ليس له وقت محدد، إنما إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليخرج. ما فرض الصلاة على الرسول؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ما حكم الزواج العرفي؟ يا محمد حمدي، إذا كنت تقصد بالزواج العرفي أن تلتقي بامرأة وتقول لك زوجتك نفسي فذاك باطل. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليات نكحها باطل. أما إن كنت تقصد أن أباها يزوجك بمهر وهي موافقة وهناك شهود لك لا تسجل الحكومة هذا الزواج جائز. ما فضل ما حكم أخذ قرض من البنك من أجل بناء مسكن؟ هذا ربا. لو هرج وهرج جزاك الله خير. حكم الرد مع من لم يبدأ بالسلام، يعني واحد ماشي ما سلمش عليك وتقول عليكم السلام ورحمة الله، اتركه أفضل إلا إذا كنت تنبهه بهذا على سوء خلقه وتنبهه على أن يسلم على المسلمين، فحينئذ لا بأس بذلك. والفرق بين الصبح والفجر هما واحد يا رشيد بن زيدان، وهذا السؤال تكرر. حكم لجوء الكفار بسبب الحرب في سوريا، الضرورات بها المحظورات، وقد اتجه فريق من المسلمين في زمن الرسول الى الحبشة. نعم كان النجاشي مسلما لكن كان القوم كفارا. فريد اي الاموات يتزاورون فيما بينهم لا يثبت في هذا الباب قدر. هل يجوز ان يقول الخطيب للناس يوم الجمعة صلوا على النبي اكثر من مرة؟ يجوز له ذلك. ما عندنا ما يمنع، لكن سألت هل ورد عن النبي؟ لم يرد عن النبي هذا القول في الخطب. رجل صلى العشاء والتراويح بعد 10 دقائق مات، هل يدخل جنة؟ أمره إلى الله، لكنه ختام حسن. هل يصح إن لبست الأشرب والجارب على وضوء أن أتوضأ بالعمل من أمس على الأشرب من الخارج وعلى الجارب؟ أما الجارب فلا بأس، أما الشرب فالأكثرون من العلماء على عدم المسح عليه. يقول عاشر مرة أسأل وليد الدكتور رجل يريد الزواج بالثانية لأنه لا رغبة له في الأولى تماما، إلا أن الأولى تريد البقاء فقط لتربية ابن آدم الطلاق، يفعل هذا أو ماذا؟ له أن يفعل ذلك. حكم شرب عقار الترامادول؟ لا يجوز. ما حكم الامتناع عن تقسيم الميراث؟ هذا إثم وظلم إذا كان هناك من طالب بحق. لو جئت لا تطيعني وتستغل سفري في طلب الكثير من الأموال بالحق والباطل وفي النهاية تطلب الطلاق، أي طلقة إن كنت تستطيع؟ إذا كانت تطلب الطلاق بالحق والباطل وعجزت عن العلاج فطلقها مرة. صحة قصة أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وتحسنوا بمجموعها. ويدور أن نذكر بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من بني المصطلق فأظهروا الإسلام وأسلموا وذهبوا ورجعوا إلى بلادهم وجمعوا الزكوات وانتظروا واحد رسول الله يأخذ الزكوات منه. فأرسل الرسول رجلا فكان بين الرجل وبين هؤلاء القوم في الجاهلية أحد، فرجع الرجل من نصف الطريق فقال: يا رسول الله ما أعطوني الزكاة وأرادوا قتلي. فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وتسلح الجيش وخرج في الطريق. فبينهم كذلك القوم قالوا: ما نادى الرسول إلا لم يرسل من يأخذ الزكوات منه، تعالوا نحن نذهب إلى الرسول. فذهبوا إلى الرسول فقال لهم: هممتم بقتل الرسول ومنعتم الزكاة؟ قالوا: والله ما أتانا رسوله ونحن في انتظار. فنزلت: أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل الطرق فيها المقال لكن حصنت بمجموعها. هل يجوز الذهاب لصيانة المصاعد في الكنائس؟ ابحث عن عمل آخر. ما حكم الدين في تجارة أدوات التجميل؟ لا بأس بذلك، ما حكم أن تنتمع فراش زوجها إذا كان بدون سبب فحرام عليها ذلك. حكم ما صحت حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الجمهور على استحبابها، وإن كان الحديث الوارد في هذا الصدد في سنده معلول بالوقف على أبي سعيد الخدري، لكنه لا يقال من قبيل الرأي. الصح عن ابن عباس أنه قال بتخليد القاتل في النار، فهم هذا من كلامه. ابن عباس يقول في تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول مثل هذا القول. لكن الجمهور عارض ابن عباس في هذا، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحمل بعض كلام ابن عباس على أن القاتل في الغالب لم يوفق للتوبة، أما إن تاب تاب الله عليه. عندنا قاتل المئة نفس، سأل عالما، رجل قتل 99 نفسا فذهب إلى عابد، العباد يصلون ولا يفقهون الفقه، قال: أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتل فأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، قال: أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: نعم، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا في قوم يعبدون الله فأعبد الله معه. فمشى في الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة تقول: نحن أولى به لأنه أقبل تائبا. جاءت ملائكة العذاب تقول: هذا قاتل 100 نفس وما عمل خيرا، نحن أولى به. فأوحى الله إليهم أن يتحاكموا إلى أول عادل، فمر شخص قال: قيسوا ما بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أهل الصلاح فهو من أهلها، فكان أقرب إلى أهل الصلاح بشيوخ فغفر الله له. والله يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يجوز رفع الدعاء في اليدين؟ نعم، يجوز رفع الدعاء في اليدين. ما حكم الرجل الذي كان يسقي الماء في الغزوات وكان يؤثرهم على نفسه وسماه النبي الصادق؟ لا يصح هذا الكلام، لا بس أن تحركوا. ما حكم تعليم البنات أفضل أن زواجهن أفضل؟ على حسب حاجة البنت. رجل عنده 3 بنات وزوجة وكتب كل أملاك بيعا وشراء لهن بغرض منع الورثة من الميراث، هل هذا يأثم؟ نعم يأثم. أبو ماريا، الصح عندك أنك قلت يجوز الحياة بس المصحف. أقول إن الأحاديث التي وردت في منع الحائض من مس المصحف أو منع الجنب من مس المصحف أحاديث ضعيفة، يعني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هو الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الإرسال. وأيضا الآية الكريمة وهي لا يمسه إلا المطهرون، منزلة على الكتاب المكنون الذي عند الله المطهرون الملائكة. يقول الأخ السائل: كيف يوصف صحابي بأنه فاسد؟ ما وصفت أحدا بأنه فاسد، لكن صح بمجموع الطرق أن حسن بعض العلماء بمجموع الطرق سبب النزول. وأنا أقول لك يعني حتى بس تكون الآيات نزلت العمل بها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة رضي الله عنهم من سرق، أليس من الصحابة من سرق وقطعت يده؟ أليس من الصحابة من زنى ورجم؟ أليس من الصحابة من حلف كذبا وبعد ذلك اكتشف هذا الحلف؟ في قصة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما يعني حلف كذبا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان. فكانت الشريعة تنزل في أقوام حتى كما يقول الناس باصطلاحات النفاع يعرف كيف تطبق الآيات، يعرف كيف تطبق الآيات. أردت تعرف أن الفسق درجات، هناك فاسق بمعنى كافر وفسق دون فسق، سباب المسلم فسوق. لكن عموما أنا نقلت أن بعض العلماء حسن الحديث المجموعي. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لي كتاب مؤلف اسمه الصحيح المسند فضائل الصحابة، انتبه حتى لا تأخذ الكلام وتسلك مسلك عن التبديع والطعن في العلماء. عندي بنتان كتبت لهم ميراثي من والدي، مع العلم لي أخوان حكم الدين، ما حكم الدين في ذلك؟ في ذلك أنت كتبت الميراث للبنات من أجل أن تحرم إخوانك البنين، يعني عندك بنتان المفروض لهم الثلثاء، وللزوجة إن كان لك زوجة الثمن، يبقى ثلثان 16-24 والثمن 3-24، يبقى 5-24 لإخوانك الذكور، لحديث أن حق الفرائض بأهلها. لو بقي في الأولى رجل لك فأنت تريد هلمان إخوانك فأنت ظالم. في تربية الأولاد ثبت السؤال، تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله وتستنبط منهما كيف تربي الأولاد مع الدعاء. ولي كتاب مصنف في هذا اسمه تربية الأبناء إن شئت، جمع آيات وأحاديث هذا الصدر. هل لكل كبيرة حدا؟ لا يلزم، هناك كبائر ما ذكر حد لها. الاغتيال مثلا ما ذكر انه يقام على المقتد حدا. وابن احمد ما الاعمال التي تخفف من سكرات الموت؟ اسال الله ان يخفف عنك من سكرات الموت، لكن ليس هناك نص اعلمه في هذا الصدر. هلا محمود، العفو عند المقدره. ليقول الأخ سمير، لماذا لم تتجرأ وتصدر فتوى الجهاد في فلسطين ضد اليهود؟ يا أحفظك الله، يجب أن تفهم أن الجهاد في سبيل الله له فقه، وأن الجهاد في سبيل الله أيضا مقامات. الجهاد صوره متعددة، هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالسيف، صور الجهاد بالكلمة، صور الجهاد متعددة. أما أن تقل كشخص أحمق يقول قاتل في سبيل الله لا تكلف كل نفسك، ويقول أنا قاتل السلم الشعبية ولو بمفردي، حماق. لا بد من النظر إلى فقه الجهاد. افترض يا سمير، افترض أنك فرد واحد أعزل عن السلاح، وأمامك 10 مسلحون معهم السيوف ومعهم المسدسات، هل تقدم على قتالهم يا سمير أن تتريث حتى تتقوى وتستطيع المجابهة؟ إن كنت تقول أنا أقدم على قتالهم فأراك أحمقا لا أسترسل معك في الأسئلة. وإن كنت تريد أن تقول أتقوى وأخطط كيف أهجم عليهم، كيف أقودهم على قوة، أصبحت الآن تشاركني في أن الجهاد وافق. أما ما يظهر من بعض الشباب يقول أنا أقاتل ولو وحدي وأقاتل دولة كالصين الشعبية، ليس في القناة. أنت فقط فرض أنك ضعيف البنية، ضعيف البنية، ضعيف، مريض وتعبان وضعيف، وأمامك شخص هيولي ضخم ومعه سيف ولطمك لطمة، إذا لطمته لطمة مقابلة سيذبحك، ولكن تفكر كيف تنتصر من هذا الظالم. ممكن تروح تخطط، تجيب عصابة تهجم عليه وهو نايم، أي طريقة من الطرق. فالجهاد له فقه. ولذلك في العهد المكي ما أمر الرسول بالقتال أبدا، وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمر بالقتال، لا أنفي القتال، لا أنفي القتال عياذا بالله، ولكن أقول من جهاد فقه فله صور، وله صور، بارك الله فيه. عدوك يضربك بالمسدس وأنت تضربه بالحجر، هذا سفك. بارك الله فيك يا سمير، ولنا معك موعد آخر. حكم تعلم المقامات في القرآن لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الصحيح لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ 4 شهور أم سنة؟ لا، المتوفى عنها زوجها وهي عفوا، المتوفى عنها زوجها وليست بحامل عدتها 4 أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. أما قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فسنده عفوا فمنسوخة، الآية منسوخة. حديث يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل في سندها يحيى بن أيوب الغافقي وهو سيء الحفظ، فلذلك اختلف العلماء فيها، بعضهم ضعفها من أجل الغافقي ويجدر التنويه عليها، التنويه عليها حتى يعرفها من لا يعرف أن عمر كان يخطب على المنبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل رجلا يقال له سارية أميرا على غزوة من الغزوات على سرية من السرايا، فوصلوا للدولة التي سيقاتلون فيها. أثناء القتال كان عمر يخطب على المنبر وهم في دولة ثانية، فقال عمر يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية روح ناحية الجبل تحصن بالجبل. سارية من على بعد مسافة دول، هو والجنود سمعوا كلام عمر يا سارية الجبل الجبل فتحصنوا بالجبل فنصرهم الله، لكن أين عمر؟ ما هو موجود؟ فقال بعض العلماء دي من الكرامات أن يوصل الله صوت عمر من المدينة إلى المكان. فلما رجعوا الصحابة الذين في المسجد قالوا يا عمر من أن سارية؟ أين سارية الذي تتكلم عنه وتخاطب سارية في دولة أخرى؟ هذه القصة هي التي يسأل عنها الشخص، وهذه القصة في سندها يحيى بن أيوب الغافقي وهو سيء الحفظ، هل حفظها أو لم يحفظها الله أعلم، لكنه ضعيف على ما أختاره، لكنه ضعيف غير متهم بالكذب. ما صحة الأحاديث التي وردت في الحث على القبر 3 حتيات؟ أعرفها صحيحة. إيمان أم يوسف، أرسلت السؤال ولم يظهر، أعيد السؤال ضروري جدا. فقط صحة حديث المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، الشواهد تصححه. محمد زيادة 1 حلف على زوجته بالطلاق مطروح المدرسة، حلف وكان واعي لألفان من الحكم، وفتيه برأي الجمهور ليس برأي، وفتيه برأي فريق من العلماء إن كان قد عقد النية على التطليق فالجمهور يقولون يقع طلاقه في الذهب، إن كان يهدد فيكفر كفارة يمين. حكم الذهاب للحج دون لبس إحرام لعدم امتلاك تصريح حج، إذا لفت من الميقات عليك 3، صيام 3 أيام لف شاة أو إطعام 6 مساكين. ألا عمل النساء في مستشفيات مختلطة؟ كان هناك اختلاط بالرجال فأنصحك بالبعد عن الاختلاط، كانت هناك نبطشيات ليلية لا تذهبي لأن فيها فساد عظيم، كان يمكنك الاعتراض بعيدا عن الرجال مع فئات من النساء، فيمكن حينئذ والكراهة موجودة. أب أوصى لأبنائه بأن تردي الأموال التي كانت توصل له بآخر أيام عمر، علما أن قليل من أبنائه أرسلوا له، يعني يجوز ذلك؟ يعني أبنائه أرسلوا له مالا وهو مريض، فقال إذا أنا مت رد الأموال إليه. لا تمضى هذه الوصية لأنه تملك المال، فلما تملك المال أصبح المال ملكا له، فأوصى بشيء بعد وفاته لا وصية لوارثه ورثة. خالد محمد هل الجواز نصيب؟ نعم الجواز مقدر، هل الزواج يأتي بالرزق؟ قد يأتي بالرزق بإذن الله غالب بإذن الله أن يكون فراغهم الله من فضله في الغالب. يقول الخطيب في نهاية الخطبة اذكروا الله يذكركم من المباح. حديث استغفروا لزيد بن عمرو بن الفيل فإنه يبعث أمة واحدة على القرض على الفرض بالصدق وقيمته ألف ونصف. فما الرأي؟ مش فاهم كلام. وضع الكلام يا جميل، يعني كلهم يجتمعوا في أضحية واحدة؟ لا، ينظر قيمته ألف ونصف. مش فاهم كلامك. قلنا يا سلام، كل هذه البلدة هي واحدة. إذا كنت رسول الله، الرسول ذبح ذبيحة وقال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وأخرى وقال اللهم تقبل من أمتي، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. لكن حديث توضأ بسم الله الزيادة فيها كلام يا صلاح. كريم كريم قط، هل يجوز إخراج زكاة المال بنية زكاة المال للعام القادم إخراجها مقدم؟ نعم يجوز إخراجها مقدم. محمد أحمد جودة غالي الله يرحمه رحمة واسعة، هل يجوز صيام الجمعة بالمفرد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. الأخت منى تقول إحنا بنقول نحن أحسن من نحن، ربي لا أسألك القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يجوز أن تسألي ربك رب القضاء، فأنا عزيز نقول قنا شر ما قضيت، وأنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فكل شر بالسبابة وعدم وضعها حتى الانتهاء من التسليم. قول فقهي أحد الأقوال، وأن في الجمهور يقولون عند الشهادة. أحمد أبو كريم بيشتغل في تجارة، قل أشتغل في تجارة مش بشتغل دخول الباء على الحرف الجر، قلنا أنها لغة ركيكة لم يأتي بها نص. مثلا ما وجدنا في الكتاب العزيز باكل بشرب بنام بسافر، الباء هذه مع الفعل المضارع لم ترد. عموما أشتغل في التجارة في بلد عربي واستورد شغل من مصر، باخذ $1000 سلف وبرجعه دينار، هل يجوز بعد مدة؟ لا يجوز طبعا، تأخذ دولار وترده دينار بعد مدة، الدينار يعادل عددا من الدولارات، الدينار الكويتي خاصة، الدينار الكويتي يعادل، فكيف تأخذ دولار وترده دينار؟ ربا. عند الأضحيتان ممكن بنية العقيقة والأضحية في نفس الوقت. عفوا ما هما إذا كان بنتان تجوز التضحية عن كل بنت بكبش، إذا كان ولد وبنت يلزم ثلاثة تضحية عشان السؤال الثاني رجعه لي يا إخوة الأخ السائل. حكم الراعي لترك الزوجة، ما المقصود بقوله تعالى وقولوا قولا سديدا، قولا موفقا مصيبا للحق تبتغون به وجه الله؟ حكم قول رب اغفر لي بين السجدتين عليه الجمهور. حكم حج العمالة، جائز اذا وديت اركان اذا قمت باركانه. حكم اجابة دعوة بطاقات الاعراس على حسب الاعراس وما فيها. يقول أنا أعيش في أوروبا واشتغل عامل نظافة في مكان نصفه في مكان أنظف فيه الأموال، يجوز؟ هل النقاب واجب أختار الوجوب؟ شفر القنابل فك شفرة قناة الفيسبوك، سرقة النت، السرقة لا تجوز. حكم زيارة القبور يوم الجمعة، زور القبور في أي وقت، هل يجوز أداء ختمة القرآن للحي والميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بهذا القدر أستاذ سئلا لله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم المحبة والأخوات على خير على طاعة الله وعلى مرضات الله اللهم آمين. وذكروا بأن نكسر من حمد ربنا ومن شكره فالشكر مؤذن بزيادة يعني وإنما الآن والصحيح تنور بحمد الله وتنور بذكر الله والنقم والبلاء تدفع بحمدنا لله. قال الله تعالى في كتابه الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليموا. واصل الشكر لإخواني البازلين معي من أوقاتهم ويديهم ومالهم في إخراء هذا المجلس لإخوانهم. أسأل الله أن يسلمهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. وأسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين اللهم آمين. هذا ودائما وأبدا أوصي بتقوى الله وبأن يتآخى المسلمون فيما بينهم. فالمؤمنون أمة واحدة والمؤمنون إخوة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يجوز أبدا أن نتفرق وأن نتشرذم فهذه رغبة أعداء الله فينا. فأعداء الله يسلكون مسلك فرعون الذي جعل أهلها شيعا يصطلف طائفة منهم يدبع أبناؤهم ويستعين نسائهم أنه كان من المفسدين. فعلينا أن نتآخر. فلا يجوز لنا أن نتعصب لدولة لكونها دولتنا. إنما نتعصب لديننا ننتصر لديننا ننتصر لديننا ننتصر لديننا. أما الذين يقولون أنا صفتي كذا وبلدي كذا وافتخر ببلدته ويفتخر بشعبه وبجنسه فمن بطى به عمله ولم يسرع به نسبه. ختاما أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.